بالفتنة أو لا بالنهي. على هذا لا يجوز المرأة أن تسمع الأجانب صوتها في الصلاة، في الصلاة المرأة حتى لا بد في الصلاة لا تسبح إنها تصفر، وأما خارج الصلاة فيجوز لها أن تكلم من احتاجت إلى تكريمه كما بالاستفتاء والرد على الهاتف ونحو ذلك بقدر الحاجة ولا يزال على الحاجة بكلام معروف لا لين فيه. أما إذا حصل به اللين يحصل باللين التلذذ للمقابل. ولا ميوع، قال تعالى إن التقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، ابن كثير له تقييد النبيذ في هذا، وتفسير ابن كثير يا أخوان لا يستغني عنه طالب العلم أبدا، بل المسلم لا يستغني عن تفسير ابن كثير، بل إن مؤلفات ابن كثير جميعا أنا لا أقرأ في البداية والنهاية تجد العجب العجاب من الفضل والدقة. قال ابن كثير معنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها، فإذا عملت بهذا وخاطبتهم كما تخاطب زوجها فقد وقعت في الإثم وأدخلت الفتنة إلى قلوب الآخرين، ومن تسبب بإدخال الفتنة إلى قلوب الآخرين فقد يحمل اسم المقابل، والمقابل ربما يجره هذا الاسم إلى آثام. وقلنا فيما سبق أن الفقهاء تحدثوا في باب الاستنجاء أن في الاستنجاء قال لابد الإنسان أن يذهب بعيدا عن الشارع حتى لا ينظر عليه أحد فيستتنجى، فإذا استنجى قريبا وكان مكشوف العورة فنظر إليه أحد ففتن به قال يحمل اسمه أيضا. لو أن الإنسان فتن وبدأ يتفكر وجرته السيء إلى سيئات يحمل اسمه أيضا، فإذا الأمر ليس بالأمر الهين على هذا القضية. حيث 68 لم نصل إلى حد الآن استعدناها حديث 59. ثم قال باب عمل المرأة في بيتي حديث يحيى، ثم قال وقال حدثنا يحيى وهو يحيى بن جعفر بن أحين البيتندي توفي عن 43 و200، قال حدثنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف عن معمر وهو معمر بن راشد عن همام وهو همام بن منبه ابن كامل أبو عقبة توفي عام 230 و100. الآن لو فرضنا أردنا أن نخرج الحديث، وأنت معلوم حينما تخرج الحديث تخرجه من أقدم مصدر، ما هو أقدم مصدر ترجع إليه في تخريج هذا الحديث؟ يا أبا شيخ الحديث يرويه البخاري عن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة، فقلنا لك وأنت في دار الحديث خرج لنا هذا الحديث من أقدم مصدر أقدم كتاب لدينا. يا أستاذ يا أستاذ نعم لا قلنا خرج لنا حديث يعني نعم هو يعني أقدم كتاب ذكر فيه أقدم مصنف من مصنفات الحديث ذكر فيها هذا الحديث أقدم مصنف أقدم من البخاري يعني لا يا أبني أقدم إيه نعم أقدم صحيفة هماد منبه هذا الصحيفة أقدم كتاب لدينا هنا توفي مؤلفها عام 230 و100، فترجع إلى الصحيفة سوف تجد الحديث. فإذا تصنيف الحديث بدأ مبكرا ولا تختار بما يقوله المستشرقون أن تصنيف الحديث بدأ في القرن الثالث الهجري، فهذه القضية مهمة. طبعا هذا الصحيفة جميعها ساقها الإمام أحمد في مسنده، لأن المسند مرتب على المسانيد، فساقها في مسند أبي هريرة بسبب أن عبد الرزاق عن معمر عن همام، وأيضا هذا ربما موجود في جامع معمر، وأيضا الحديث هو في مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني. قال نعم الحديث 5360 صحيح. همام توفي عام 230 و100، ومعمر توفي عام 54 و100، وعبد الرزاق توفي عام 11 و200، والبخاري توفي عام 56 و200. يعني صحيفة 300 يعني مؤلفها توفي عام 230، هو طبعا ألفها قبل هذا العمر. نعم نعم. بل هو يروي هذه الأحاديث عن أبي هريرة مباشرة، فهذا من أقدم ما وصلنا. ثم قال: باب عمل المرأة في بيت زوجها، أي من الطحن والعجن والطبخ والكنس ويعني الملابس وهكذا. يعني هل هو عمل على الزوج يجب أن هو الذي يؤدي من يقوم به، أم يجب على المرأة أن تقوم به؟ فالبخاري أطلق، فالقضية خلافية من العلم. باب عمل المرأة في بيت زوجها. طبعا من يقرأ من النووي في جميع مؤلفاته يقول هذه ليست واجبة على المرأة، إنما تقوم به المرأة من باب التطور. لكن الفرق في مذهب المالكية والمذهب المختار في هذا. مذهب المالكية والمذهب المختار، وإلا يقول أبو العباس القرطبي يقول: ومن الناس من أوجب عليها نفقة بيتها مطلقا. يعني من الناس قال يعني لا يجب على المرأة شيء من هذا الشيء، إنه عليه هو يأخذ الملابس الغسيل ويأخذ الكوي والمدخ يأتي بخادمة تمسح وهكذا، فتكون المرأة فقط تقعد في البيت. طبعا هذا رأي الجمهور أنه قال هذا الأمر ليس بواجب. قال: ومنهم من أسقطها مطلقا، يعني منهم من قال لا هي تشتغل كل شيء حتى قضية تحلب النعاج والبقر وما أشبه ذلك. قال: ومذهبنا التفصيل. قال: مذهبنا التفصيل على مقتضى العادة، أي نرجع فيه إلى عرف كل إناث في المنطقة. يعني الذي يوجد الآن في البادية ويتزوج امرأة، نعم لا يتزوج إلا من أجل أن تقوم به في بيته وتقوم له بما يحيط بيته من أمور، فمقتضى العرف. قال: فإن كانت من ناس لا يخدمون بيوتهم لشرفهم لم يجب عليه، فهي من عائلة شريفة، بالأصل أنهم يأتون بخادمات فهي لا يجب عليها، وإلا وجب اللائق. فإذا لم يكن الأمر كذلك وجب، لكن ما هو اللائق؟ يعني لا يكلفها فوق طاقتها، يحملها عمل البيت ثم يحملها عمل آخر، يأتي لها بأشياء تخص عمله يقول له هذه الأشياء هذه صنف فيها وهذه نوعيها وهذه فيها وهذه غل فيها. الجواب لا، إنما بالأمر اللائق. طبعا هذا هو الرأي المالكي والأقرب إلى الصواب. لكن ما علاقة لما نأخذ رأي المالكية أيضا نطلب من الأزواج أن يرفقوا بزوجاتهم، وأن الإنسان لا بد أن يعني سنة عباد الله الصالحين خدمة أهل بيتهم، والبخاري سيسوق هذا الحديث. لا بد للزوج حينما يقدم البيت أن يكون له عمل، يعني إذا كان الكنس قد يؤذيها ما شابه ذلك، بعض قضايا الترتيب والتنظيم وبعض قضايا الكنس في المكنسة الكهربائية وما شابه ذلك، يعني الشيء لا يشق عليه أن يساعد أهله في هذا الأمر. نعم. إلى حديث، نعم. ثم قال: حدثنا مسدد، اللي هو مسدد بن مصرهد المتوفى عام 28 و200، قال: حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان، وهو من احفظ الناس واعلم الناس، عن شعبه، طبعا هذا السند من الاسانيد العظيمه، عن شعبه بن الحجاج قال: حدثني الحكم، وهو الحكم بن عتيبه من كبار اهل العلم، عن ابن ابي ليلى هو عبد الرحمن بن ابي ليلى في عام 82. احيانا تجد ابن ابي ليلى في كتب الحديث يراد به محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى، وهنا عند البخاري يراد الاب، البخاري روى عن الاب ولا روى عن الابن، الابن ضعيف. قال عن الحافظ بن حجر: صدوق ضعيف الحفظ جدا. قال عنه: صدوق ضعيف الحفظ جدا. لكن ابن محمد الكوفي، وكان قاضيا في الكوفه، ولذلك لما كان أبو جعفر المنصور اشترط على زوجته أروى أنه اشترط عليه لا يتزوج عليها، وأراد هو الزواج، قال: نأتي بابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن هذا أعلم أهل الكوفة. أرسل، قال: لا يحق لك أن تتزوج. قالت أبو حنيفة، فأرسل إلى أبي حنيفة، فأبو حنيفة لم يعطه فتية بمخالفة هذا الشرط، لأن الحديث يقول: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الخروج. فالبخاري روى عن ابن أبي ليلى، لكن لو فرضنا بالفقه الآن، أنت الآن لديك كتاب من كتب الفقه ووجدت ابن أبي ليلى، من المقصود؟ عبد الرحمن أم محمد؟ ها؟ فالمقصود محمد الفقيه الكوفي المعروف، هو في الفقه عالم لكنه في الحديث ضعيف الحديث عند اهل الحديث، ولذا يعني اتصور يوجد كتاب سمي هذا الكتاب خلاف ابي حنيفه وابن ابي ليلى. قال حدثنا علي وهو علي بن ابي طالب ان فاطمه رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو اليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها انه جاءه رقيق فلم تصادف، يعني جاء الى النبي رقيق لكنه لم تكن موجوده حينما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لعائشه اخبرت بعد هذا الشيء، وهذا دلاله على قوه العلاقه بين فاطمه رضي الله عنها وبين عائشه رضي الله عنها. فلما جاء اخبرته عائشه، لما جاء الرقيق اخبرت فاطمه، اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاءنا وقد اخذنا مضاجعنا، النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب الى علي بن ابي طالب وفاطمه في وقت متاخر من الليل، هذا الان نعتبر الحديث من ضمن الشواهد في الثمر عند الحاجه ونشر العلم وطلب العلم. وقد اخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال على مكانكم، يعني اراد ان يقوم فيجلس معه، لكن بين لهم بان زيارته زياره قصيره، فابقوا على مكانكم لا تعدلوا شيئا ولا تصنعوا لنا شيء من طعام. فجاء فقعد بيني وبينها، علي بن ابي طالب يقول قعد النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه، طبعا روايه ابي ذر الهروي برد قدمه وليس برد قدمه، حتى وجدت برد قدمه على بطني، فقال الا ادلكما على خير مما سالتماني. طبعا هذا الحديث من كانت لديه حاجه ولديه اعمال كثيره ولا يستطيع ان يكملها مثل صاحب دراسات عليا ولديه اطروحه وتاخر عليه الوقت واخذ تمديد وتمديد وضاق عليه الوقت، ما لا يصنع عليه ان يعمل بهذا الحديث، او اي انسان لديه اعمال متعدده لا يستطيع ان يقوم بها عليه ان يعمل بهذا الحديث. فقال الا ادلكما على خير مما سالتماني، إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى جراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين. طبعا هذه الأذكار التي يغفل عنها كثير من الناس، أنك عند الناطق تؤدي هذه الأذكار، واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبر أربعا وثلاثين، فيكون مجموع ماذا؟ مئة. فهذا مما يعين، فالإنسان إذا كان على ذكر من الله يعطى قوة لا يعطاها من هو مقل من ذكر الله تعالى. يقول ابن القيم في الوابل ان الذكر يعطي الذاكر قوه حتى انه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه، فالانسان لا بد ان لا يحرم نفسه من الذكر وفوائده التي فوائد الذكر في الدنيا والاخره. قال فهو خير لكما من خادم، خير لهما في الدنيا من حيث المعونة وخير لهما في الآخرة. وهذا أيضا ساقها البخاري هنا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر فاطمة على عملها، أقر فاطمة على هذا العمل وأقر عليه أنه لم يوفر لها خادم، فهي كانت بحاجة، فلو كان الأمر واجبا كما زعمه الجمهور لبين لعلي أنه يجب عليه أن يوفر لها من يعمل لها، لكن ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين وقاعده تقول تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، فدل على ان عمل المراه في البيت لا تعمل فقط على سبيل التبرع، انما تعمله شريطه ان يكون عمل لائق وان لا تكلف ما لا تطيق، لكن ايضا بقيه الاسره والزوج ايضا لا بد ان يساعدها، قد ياتي ويجدها تخبز تقول له تعال كشف لي مثلا، فيتعلم يقول انا متعب او لا، ايضا الانسان ينظر الى ان الجمهور يقول بان خبزها وعجنها ومسحها البيت وصنيعها للطعام ليس واجبا عليها، قال انه هو على سبيل التبرع، فاذا كان على سبيل التبرع لا بد ان يكون له يد في هذا العمل. فعل الازواج ان ينصفوا زوجاتهم. ثم قال البخاري باب خادم المراه، يعني هل يشرع ويلزم الزوج هكذا بوب البخاري باب خادم المرأة. ثم قال البخاري حدثنا الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن ابي يزيد توفي عن 46 و100 انه سمع مجاهدا قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى يحدث عن علي بن ابي طالب ان فاطمه رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم تساله خادما فقال الا اخبرك ما هو خير لك منه تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 ثم قال سفيان طبعا سفيان احيانا يشرح بعض الكلمات وهذا مما يدل على علمه وتقدمه في علوم الشرعيه فهو عالم بكتاب الله من اعلم الناس كما قال عنه تلميذه عبد الله بن عمر حينما قال ما رايت اعلم بكتاب الله من سفيان بن عيينة وعالم في الفقه وعالم في الحديث وعالم في العلل ايضا وهو الذي نصحه ابوه بنصيحه حينما يقول لما بلغت 15 سنة قال لي ابي يا بني قد ذهبت عنك شرائع الصبا فافعل الخير تكن من اهلي يقول فجعلت وصيه ابي قبله لي احيد اليها ولا احيد عنها فهذه الوصيه وهذه المجاهده من ابي اثمرت هذا العلم الغزير فلعله يكون حسنه في حسنات ابي ثم قال سفيان احداهن 34 فما تركتها بعد الان من يقول فما تركتها بعد علي بن ابي طالب قيل ولا ينقص في محور انها ليله شديده وشاقه احيانا الشاب يضع لنفسه وردا من كتاب الله لكن يشغل بقضيه بسيطه يترك الورد تقول له القران لا انا شغلت لدي امتحان لدي شغل لا الورد الذي يضعه الانسان لنفسه لابد ان يجاهد عليه فيستثمر اوائل الاوقات واوقات النشاط لان يؤدي ورده قيل ولا ليله صفين قال ولا ليله صفين ثم قال البخاري باب خدمة الرجل في أهله، يعني هو أن الإنسان كان هذا انظر العدد عند البخاري، يعني لما ذكر قضية أن المرأة تخدم أهل بيتها، ذكر أنه لابد للزوج من أن تكون له يد مع أهل بيته. باب خدمة الرجل في أهله، أي بنفسه. الإنسان الخادم، وهنا أنه يخدمهم بنفسه. قال البخاري حدثنا محمد بن عرعرة اللي هو محمد بن عرعرة بن البرند الثاني الناجي أبو عبد الله توفي عام 13 و200 قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بطان عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النفعي وتقدم لنا في دروس سابقة الكلام عن إبراهيم النفعي ولا ننسى مقولة عامر بن شراحيل الشعبي حينما قال أنا أفقه منك حيا وأنت أفقه مني ميتا وذلك أن لك تلاميذ يحملون عنك هذا العلم فالإنسان لما يتعلم شيء في الحياة لا بد أن يسعى لأن يحمل عنه الناس العلم فينتفعوا من علمه ومعرفته وطريقته وصبره فالمرء دائما يسعى ان يكون قدوة للآخرين بصبره وتحمله وأيضا تفانيح في خدمة الآخرين. عن الأسود بن يزيد والأسود بن يزيد يعني واحد من ثلاثة من أكثر وأوثق من روى عن عائشة. قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يصنع في البيت؟ نساء النبي أمر الله قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وهذا أيضا من حكمة الشارع حينما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع حتى ينقلن هديه ودله وعبادته وطريقته فالأسود من حرصه على العلم وحرصه على السماع من أقوال النبي وأفعاله وتقريراته بدأ يسأل عن فعل وهذا الفعل لا يطلع عليه الرجال، إنما يطلع عليه أهل بيته. فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ قالت: كان في مهنة أهلي. طبعا مثل لما سافر مجموعة من البصرة وذهبوا إلى أم الدرداء يسألونها عن عبادة أبي الدرداء في البيت، ماذا كيف يعمل؟ قال: يجلس أغالب النهار في آخر الليل يتفكر، يعني يتعبد الله بالتفكر واستذكار صراط الله المستقيم. وهذه آيات انتهى، وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فالإنسان لابد أن يستذكر صراط الله في كل شيء. وهنا الأسود يسأل: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ وهذا طبعا السؤال: لماذا يسأل المسلم عن هديه في البيت حتى يعمل وحتى يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان في مهنة أهله، أي يعمل كما تعمل أزواجه من أمور البيت فهو يساعدهم في هذا. قالت: فإذا سمع الأذان خرج، إذا سمع المناجي للصلاة خرج. فالصلاة في المساجد هي شريعة من شرائع هذا الدين. قال العلماء: خدمة الرجل في داره سيماء الصالحين، وبعضهم عبر قال: خدمة الرجل في داره سنة عباد الله الصالحين. فأنت حينما تكون في البيت ووجدت لحظة أو شيئا أو عمل تستطيع أن تقوم به، استذكر بأن هذا من حسن العشرة، والله قد أمرنا بحسن العشرة، استذكر بأن هذا من حسن المعاملة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على حسن التعامل مع الزوجات، تستذكر أيضا أن هذا الشيء مما فيه إعانة للمسلم، والإنسان مأمور بإعانة المسلم مطلقا أنه من الصدقة، تستذكر بأن هذا يديم المودة والمحبة، تستذكر أنك حينما تتعب في هذا الأمر يعني تستذكر مدى تعب النساء اللاتي هن أسيرات عندك يقومن بحوائجك. أيضا يستذكر الإنسان أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعمله لله وفي الله ومن أجل طاعة الله تعالى. وهذه التي قال عنها العلماء بأن النية تجارات العلماء، أن الإنسان تاجر مع الله في نيته. ثم قال البخاري: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، اللي هو محمد بن المثنى بن عبيد أبو موسى الزمن المتوفى عام 250 و200. قال: حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان عن هشام وهو هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شهيد. مرت عندنا شهيد ومرت معك نسيت، والحديث يفسر بعضه بعضا، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ثم قال: باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة، في ذات يده أي في المال، لأن المال يكون في ذات الإنسان. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني الذي قال فيه البخاري: ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. علي بن المديني إمام من أئمة العلل، وقد انتفع منه البخاري نفعا عظيما. البخاري روى عن 1080 شيخ، لكن صنع الحديث أكثر شيء تبعه من هذا الإمام الجفن. قال: حدثنا سفيان، طبعا علي بن المدينة من أوثق الناس في سفيان، وكان سفيان يحب عليا حتى قال للطلاب: تلومونني في حب علي، والله لقد انتفعت منه أكثر مما انتفع مني، وكان يسميه حية الوادي. قال: حدثنا ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس، وطاووس بن كيسان اليماني كان مقتنيا بولده عبد الله، حتى إنه قال له: يا يا بني جالس العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تجالس السفهاء فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، واعلم أن غاية المرء حسن عقله. بعد العقل حينما يستعمله الإنسان فيما يرضي الله هي النعمة التي ما بعدها نعمة، وإذا أطلق الإنسان العقل ولم يقيده بالشرع فهي البلية التي لا يتلافاها شيء، كما قال الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي وفقه الله تعالى، له كتاب عن الإيرانية ذكر هذا الكلام في مقدمة الكتاب. علي في طاووس حنبلي، إذن هنا أيضا طاووس هو ثمرة طاووس، فالإنسان حينما يدخر عملا صالحا ويعمل به إن الله يجعل العمل إثمه. وأبو الزناد، من الذي هنا يروي عن أبو الزناد؟ إذا طاووس بن كيسان عن أبيه مفروض ما يصلح وأبو الزناد، يعني هذا معطوف على شيء مفروض. حدثنا سفيان، يعني حدثنا ابن طاووس وأبو الزناد معطوف عليه. عن الأعرج سمعها من ابن طاووس عن أبيه، وسمع من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فإن لسفيان فيه إسنادين، وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. وقال الآخر اللي هو من هو؟ أبو الزناد هو طاووس كما في صحيح الإمام مسلم. وقال الآخر: صالح نسائي قريش أحناه على ولد. شوف دائما البخاري حينما يسوق حديث يسوق اللفظ الأول والآخر، اللفظ الأول خير إنسان نعم صالح نسائي قريش أحناه على ولد، أي أشفقه على ولد في صغره، فلا يتزوجن ما دام صغر، لما يموت الزوجة أو كذا لا تتزوج ما دام أن ابنها صغيرا. وأرعاه على الزوج، أي أحفظه على الزوج في ذات يده أي ماله. قال: ويذكر عن معاوية بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا إسحاق، هذان الحديثان اللذان أشار إليهما البخاري ماذا يسميان؟ شو نسميهم ذن؟ حديث بن معاوية من أبي سفيان وحديث عبد الله بن عباس، ماذا نسميها؟ الآن البخاري لما ساق الحديث من حديث أبي هريرة قال: ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما شيخ متابع متابع نعم شواهد المعنى هي شواهد نعم، لكن أيضا تسمى متابعة، فالشواهد تسمى متابعة، فكلاكما ثلاثتكم جوابكم صحيح. بالذات البخاري يطلق على الشاهد متابعة، يقول ابن حجر في النزهة يقول: والأمر في هذا سهل. ثم قال: باب كسوة المرأة بالمعروف. حدثنا حجاج بن منهال توفي عام 1700، قال حدثنا شعبة بن حجاج قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت زيد بن وهب، طبعا زيد بن وهب توفي عام 96، عن علي رضي الله عنه قال: أتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى بحلة سيراء إلى علي، سيراء أي من حرير، والحلة ثوبان حل أحدهما على آخر، من سمي الحلة بحلة ثوبان أحدهما على آخر، فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين النساء، يعني ما أعطاه إياها من أجل أن يلبسها لأن الحرير على الرجال محرم إلا أربعة أصابع. ودرس اليوم عصرا بإذن الله فيما يتعلق بالفقه، سوف ناخذ ستر العورة ونتناول ما يستتر به، نتناول الحرير وما يجوز من لباس الحرير. ثم قال: باب عون المرأة زوجها في ولده، يعني ولده من غيره، عون المرأة زوجها في ولده ليس بواجب عليها، وإنما هو من جميل العشرة ومن شيمة صالحات النساء. مرأة تتزوج تجلس عندها أخوة أو أخوات أو أولاد أو بنات من غيرها، هل تقول ليس لي معهن شيء؟ لا، هي ليس واجبا عليها، لكن هذا من شيمة الصالحات ومن شيمة العابدات. طبعا البخاري كان حديث جابر، لكن استفاد منه لما يكون الأخوات البنات والأبناء من باب أولى، فيسمى قياس الموافقة، قياس الموافقة في أصول الفقه. حدثنا مسدد أو مفهوم الموافقة، مو قياس الموافقة، مفهوم الموافقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد أعلم أهل البصرة وأحفظها، عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال هلك أبي، يقول جابر بن عبد الله هلك أبي، والده قد استشهد وهو شهيد، يحق لنا أن نطلق عليه شهيد. البخاري بوب قال باب لا يقال فلان شهيد، لكن هذا عبد الله بن حرام نقول شهيد لأنه قد صح عن الشارع أنه شهيد. وترك سبع بنات أو تسع بنات، هذا شك من الراوي، سبع بنات أو تسع بنات. فتزوجت امرأة فيفة، يعني ما تزوج امرأة بكر، تزوج امرأة فيف حتى تكون صاحبة خبرة بالتلبيس والتحصيل وهكذا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. قال بكرا أم فيفة؟ وهذا طبعا من حسن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي رضي مع أصحابه كان يتتبع أحوالهم وأمورهم. بشرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ طبعا أنت بالإنسان يتزوج امرأة أصغر منه سنا ليست متزوجة، لكن قد توجد حاجات عند الإنسان أنه يعدل عنها لمصلحة أخرى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، يعني أجيب وحدة جديدة ليس لديها قدرة بالحياة، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، امرأة صاحبة قدرة. فقال بارك الله لك، أو قال خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له حينما رآه قد آثر مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. ثم قال باب نفقة المعسر على أهله، أو أن شخصا معسر كيف ينفق على أهله. وقال حدثنا أحمد بن يونس، اللي هو أحمد بن عبد الله بن يونس، يا شيخ هيثم أطرق الباب واجعل أحمد طائقها من قلب الموت وقد نسينا. حدثنا أحمد بن يونس اللي هو أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إبراهيم، طبعا أحمد بن عبد الله بن يونس توفي عام 27 و200. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 85 و100. قال حدثنا ابن شهاب اللي هو الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلك، هذا الرجل يقول هلك، وهذا فيه دلالة على أن من انتهك حرمة من حرمات الله فقد أفرض نفسه للهلاك والأذى. ولذلك الداعي إبراهيم الدويش أجاب حينما عمل محاضرة وسماها أهلكتني، فتحدث عن أضرار ذنوب المعاصي فسماها بأهلكتني. فهذا الرجل لما تعمد الفطر في رمضان بالجماع عرض نفسه للإثم، وتعريض الإنسان نفسه للإثم وتعريض لنفسه بالهلاك، فهذا في كل إثم، أي إثم هو الإنسان يعرض نفسه للهلاك. والرب يقول من يعمل سوءا يجزي. البخاري سيأتينا والله هذه الآية في أول كتاب الصف حتى يدرك أن كثيرا من الأمراض تصيب الناس بسبب تقصيرهم بالذنوب. ولذلك هذا يجب أن يحفظ رقبة، وأن من أحتق رقبة هي فكافه من الناس بكل عذره، فهو لما أوبق نفسه بهذا الإثم وجب عليه أن يحتق رقبة حتى يخلص نفسه من هذه المحلكة. فشوف أنت كل لفظة من ألفاظ الحديث وكل كلمة في آيات الله عليك أن تقف عليها وعند معانيها. قال ولما؟ بين له النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ولما؟ يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت لماذا هذا الهلاك وما السبب الذي جعلك تهلك. قال وقعت على أهلي في رمضان، أي أنه جامع أهله. قال فأحتق رقبة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتق رقبة حتى يخلص نفسه من هذا الهلاك. قال ليس عندي. قال فصم شهرين متتابعين، أمر أن يصوم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، اللي هو وعاء من قوس يسمى عندنا بالتنبيه، فيه تمر. فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. قال تصدق به. قال تصدق بهذا. قال على أحوج منا يا رسول الله. طبعا الصدقة لم تسقط عنه، يعني هذا تبقى إطعام 60 مسكين لم تسقط عنه، لكن الآن ازدحم عليها مرة، ازدحم عليها النفقة الواجبة، وازدحم عليها هذه أيضا الكفارة، فيقدم هذه العاجلة ثم يؤخر الآجلة. أما السقوط فهي لم تسقط عليه. فهو الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، اللي هي يعني اللابتيها هي جمع لابة، وهي الحجارة التي تكون في المدينة، وهي حجارة يعلوها سواد. يعني الذي يذهب إلى المدينة قبل أن يصل المدينة يجد حجارة سوداء وتسمى أيضا بالحرة. وفي سنة أبي داود من حديث كعب بن مالك يقول أول من جمع بين أسعد بن زرارة في حفرة بني بياض، تسمى إلى الحفرة، في هزم النبي في نقيع من قال له نقيع القضمات، ما بين لابتيها أحوج منا، اللي هي جمع لابة الحرة، والحرة الأرض التي فيها حجارة سود. أهل البيت أحوج منا أي أكبر منا، وهذا محل الترجمة. شوف هذا محل الترجمة، يعني هو بحاجة إلى الشيء، لكن ليس قد ما أمره من استقاط محبتها، يعني الذي ليس لديه إنما ينفق على قدر على القدر الذي يستطيع. وهذا على أهل بيت أحوج منا، هذا هو وجه الشاهد في الباب. حينما ساق الحي تحت باب نفقة المعتر على أهله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال فأنتم إذا أي أحق به، يعني أنتم إذا أحق به في هذا الذنب المذنب، والكفارة باقية عليه كالمفلس، شخص مفلس، يعني لو مرض المقابل وهذا وأتي بشخص مع غرمائه يطلبونه المال وليس لديه شيء، ماذا يقدر طالب؟ يطلب الإمهال، يمهل. فهذا أيضا إنما يمهل ولا تسقط النفقة عنه، على الصحيح من قولي أهل العلم. طبعا هذا الحديث ذكر ابن القيم، شوف صحيح من يرويه، يروي ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ابن شهاب الزهري، ذكر ابن القيم أن هذا حيث رواه عن الزهري ما يزيد على 40 لفظا كما في مختصر سنن أبي داود. هذا الكتاب من الكتب العظيمة، مختصر سنن أبي داود لابن القيم. الحديث هذا أفرده بعضهم بالتصنيف كما صنع العراقي صاحب شيخ التصنيف والتفسير شيخ الحافظ بن حجر، أفرد الحديث بالتصنيف جماعة من ضمنهم العراقي، واستنبط منه 1000 مسألة ومسألة، مثل حديث اليدين لدينا هنا، نظم الفرائض للعلائي حينما استنبط من حيث اليدين فوائد عديدة، مثل حديث بريرة أيضا بعضهم صنف مصنفا فيها واستنبط منها 300 فائدة. ونحن ذكرنا في الدرس الذي قبل السابق أن محمد آدم الإثيوبي استخرج 145 فائدة، فالعراق أفرده بالتصنيف واستخرج من هذه 1000 فائدة وفائدة. وقد أخرجهم داود من طريق الشاب السعد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزاد وصم يوما واستغفر الله. هذا ماذا يسمى؟ يروي الحديث الآن حيث من يروي هنا عندنا إبراهيم بن سعد، ورواه كما يقول ابن القيم كم راوي؟ 40 أو أكثر منه، بس قول 40. إجا أحد الرواة اللي هو هشام بن سعد رواه وزاد وصم يوما واستغفر الله، فهذه الزيادة شاذة وخطأ، أخطأ فيها هشام بن سعد، لأن أصحاب الزهري لم يذكروها مثل مالك والليث وعقيل وغيرهم. هو هنا صدوق ظهره، ما أصلا في ضبطه شيء، يعني لو كانت من فقه لو كان تام الضبط لما قبلناها لأنه خالف الجماع الغفير، فما بالك في ضبطه شيء. وإحنا لما حكمنا أنه في ضبط الشيء أيهما قبل، حكمنا على الرابع حكمنا على حادث؟ هذا السؤال سألناه في يعني حينما تحدثنا في درس النخبة، قلنا أيهما أول أيهما ثاني، الحكم على الرواة أم الحكم على حادث؟ فأجاب الطلاب بالخطأ، أنتم نسألكم وفيكم من قد حضر الدورة يا أبا إسحاق، إحنا الآن حكمنا على الرابع من صدوق له أوهام، أيهما قبل؟ حكمنا على الرابع ثم حكمنا على أحاديث أم حكمنا على أحاديث ثم حكمنا عليه؟ أحسن، نظر العلماء في أحاديثه ثم حكموا عليه بعد هذا الشيء. ومن الفوائد التي ذكرها ابن العربي المالكي في هذا يقول الفطر يكون بأحد ثلاثة أشياء، بداخله الأكل والشرب والإيلاج وهو مغيب الحشرة في الفرد، أو بخارج وهو المني والحيض. واستفيد من قوله هلرت أنه كان متعمدا، هذا الرجل كان متعمدا لا يكون إلا مع القصد، لما قال هلرت لا يكون إلا مع القصد إلى هذه فقمة عبادة، فإن الناس غير هالك ولا مختلف. قالوا أيضا هذا الرجل ازدحمت عليه الحاجة وجهد الكفارة، فقدم الأهم وهو الاختيار، وبقيت الكفارة في ذمته حتى إلى حين قدرة. ثم قال باب وعلى الوالد مثل ذلك وعلى المرأة منه شيء، وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم إلى قوله صراط المستقيم. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنغري التبوذكي، وقلنا بأنه لم يكن تبوذكيا إنما زاره قوم من تبوك فنسب إلى هذا. قال حدثنا وهيب وهيب بن خالد بن عجلان في 65 ومئة، قال أخبرنا هشام وهشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير، ومن منكم يحفظ ما قال عروة حينما قطعت رجله؟ ماذا قال؟ قال اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. فالإنسان لابد أن يظهر الرضا، يعني أحيانا تسمع والله هايج أو فجرة تسمع كلمات التوجه، فالإنسان عليه أن يتعب لله بالصبر وهو واجب، ويتعب لله بالرضا وهو مستحب، ويتعب لله بالشكر وهي أعلى مراتب المراتب. سيأتينا في كتاب الأدب أن المخالف هو الضاق الصبر على محارم الله، وذكر قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم ساق قول عمر رضي الله عنه يقول وجدنا أطيب عيشنا بالصبر، فالإنسان لابد أن يتعب لله بالصبر. عن زينب ابنة أبي سلمة، توفي زينب 73 تكلمنا عنها في الدرس السابق، عن أم سلمة قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ يعني النفقة تكون على من؟ على الزوج، فهذه زوجها توفي ومضت هؤلاء، هل تنفق عليهم؟ إنها هم بني وهم أبناؤها. قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن لها أجر في النفقة. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف اللي هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان البكلي، توفي عام 210 و200، قال حدثنا سفيان وهو الثوري توفي عام 61 و100، عن هشام ابن عروة، طبعا سفيان الثور له أقوال في غاية الجودة والجمال، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان، قلنا أن أبا سفيان وصخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس، وكان قد رأس في قريش بعد وقعة بدر، وسار بهم في أحد وساق الأحزاب إلى المدينة، ثم أكرمه الله تعالى بالإسلام والجهاد في سبيل الله. إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله؟ يعني من خلال أحاديث اليوم أيهما ورد كلمة شحيح عن السيد؟ كلمة شحيح فهي اللفظ المختار في الحديث، حتى تتعلم يعني كيف أن ترجع بين ألفاظ الروايات لما تأثير ألفاظ مختلفة. ما تسمى الرواية الأولى النسيج؟ هذه يعني من الذي يعني هذا من باب رواية حيث بالمعنى فهي المعنى شحيحنا. فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبنيه؟ قال خذي بالمعروف. وهنا أمر إباحة وليس أمر وجوب، يعني أباح لها أن تأخذ لكن بالمعروف لا تبالغ في المصرف. وبعض الناس لما يكون لديه مال من ماله يقتصد فيه، ولما يكون بين يديه مال خيري أو مال تبرع يسرع في صرفه. فإذا على الإنسان يعني أن يحاسب أموال الغير كأمواله، بل يكون أحرص من أموال غيره على أمواله. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أي ثقلا من دين ونحوه، شخص مات وترك دين، أو شخص مات وترك حمالة تحملها، كان في السابق يكون بين قبيلتين دم، ثم يأتي رجل يصلح ويتحمل الدم بين القبيلتين فيجمع من هنا وهنا وهنا، فهذا أجيد له أن يسأل الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: الذي فقر نطقه، شخص عند فقر نطقه ألصقه بالدقعاء وهو التراب كلاية عن جدة الفقر، أو الذي غرم مطلق شخص مدين دينا عظيما، أو من تحمل حمالة، أو من تحمل حمالة. فهذا يقول من ترك كلا أي ثقلا من دين ونحوه كالحمالة وغيرها، أو ضياعا. الضياع من لا يستقل بنفسه ولو قلت، يعني واحد عنده عيال لا يحوكم سرعة يقدرون يضيعون. أحيانا يجد الإنسان بعض الشباب فيقول قائل لو أن فلان مات لضاع عياله لأنهم سفهاء يبذرون المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإليه. فالضياع من لا يستقل بنفسه ولو خلي وطبعه لكان في معرض الهلاك. فهذه إشارة لأن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيء فإن ضمانهم في بيت مال المسلمين، فنفقتهم تكون على ماذا؟ على بيت مال المسلمين. ثم قال البخاري حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى بن عبد الله ابن بكير، قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد عن عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى الرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، يعني ترك النعم لما يموت مدى أول من ضلّه تحسين والتكفير إذا ما واحد يتبرع، ثم حقوق الله، ثم حقوق العباد، ثم الوصية، وبعد هذا الشيء الترك. هل ترك لدينه فضلا أي فضل بحيث يأخذه من الورثة؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر إذا حدث أنه يصلي عليه، وكان في بداية الأمر لا يصلي حتى يعظم في قلوب الناس المال. يعني الآن لدينا كتب بعض الناس أخذوها، كتب من يحضر درس السبت، لا تبحث فقط تبحث علما لا يزيع عندنا، مجلدات يعني موسوعات قد تخلخلت، من ضمنها العون الباري، من ضمنها مقدمة شيخ صحيح مسلم آدم الأثيوبي وهكذا. هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يصنع هذا الشيء حتى يعظم في قلوب الناس قضية الدين وقضية حاجة الآخر. وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، لا يصلي عليه حتى يعظم. وهذا كان في بلاد أمر له حينما كان ليس لديه في بيت المال ما يكفي، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين. وأنت تعرفون قصة حنين وحينما دار قائد جيش من المشركين يعني أخرج البقر والغنم والإبل، فلما رآها النبي ماذا قال؟ قال إنها غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، فغنموا الكثير والكثير. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاءه، شخص مات ومطلوب قضاءه من بيت مال المسلمين، ومن ترك مالا فلورثته، إذا ترك شيء لورثته قدم على الورثة، وإذا كان مدينا فسداده يخرج البيت مال المسلم. هذا من الأحكام المعطلة. ثم قال باب المراضع من المواليات وغيرهن. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عقيل بن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي سفيان. قال وتحبين ذلك؟ يعني هذا استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها باعتبار ما طبع عليه النساء من الغيرة. قلت نعم لست لك بمخلية، أي لست بمنفردة بك ولا خالية من طبع. قالت نحن أنت بتزوج تزوج، فإذا تتزوج امرأة فتزوج هذه باعتبار أفضل لي، لأن خلص أنا لن أحضر من طبع. وأحب من شاركني في الخير فيها، أختي أفضل في هذا الخير، خير في الدنيا لما تكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وخير لها في الآخرة. فقال إن ذلك لا يحل لي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأنه لما يبين الحكم يبين علة الحكم حتى يتعلم الناس العلم. فقلت يا رسول الله فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة ابنة أبي سلمة. الحديث المرسل هل هو مقبول أم غير مقبول؟ غير مقبول. نعم. المرسل ضعيف. يقول المسلم والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. ويقول ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وعدم العمل به هو الذي استقر عليه آراء جماعة الحفاظ الحديث من قال الأثر. بعضهم قبله كأبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد والصلاة، بل بعضهم عد المرسل أفضل من المسند. وأرجع إلى مقدمة التنفيذ واستدل بمقولة يقول من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل. وهذا الكلام لا يساوي سماعة وهو كلام خطأ، فالمرسل ضعيف. هذا الحديث من ضمن أدلة ضعف المراسل. وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن الصحابة، والصحابية سمعت هذا الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج درة ابنة أبي سلمة. وهذا من ضمن أدلة على عدم صحة المراسل، لأن هذا شيء مرسل، هذا مرسل لصحابتنا أنك تريد أن تنجح درة ابنة أبي سلمة. فقال ابنة أم سلمة، يعني أراد أن يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بتقدير همزة استفهام، وهو استفهام استثبات لرفع الاستشكال، استثبت يعني كيف هاي درة ابنة أم سلمة تزوجها. فقلت نعم. قال فوالله، قلت نعم يعني سمعنا هكذا أمر، ها ما لا يسمى إشاعة. فقال فوالله لو لم تكن ربيبتي، إذا كانت ربيبته وربائكم لا تحلونكم، إذا كانت ربيبته فلا تحلونكم. فقال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، يعني حتى لو هي مو ربيبة لا تحلني. وسيبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد الإنسان ما هي الأسباب التي تجعل المرأة حراما على الرجل. طبعا ربيبتي بنت زوجتي مشتقة من الربة والإصلاح لأنه يقوم بأمرها. كان لماذا سميت الربيبة بالربيبة؟ من الإصلاح، مو أمية. صفان بن أمية يقول لا، أن ربني رجل من قريش أحب إلي من ربني رجل من سقيف. فالربي هو الإصلاح والإنفاق والمساعدة والتعاون وتولي الحاجة. وهذه الربيبة سميت ربيبة، يعني إشارة أيضا فيها على الزوج، مو هاي من الزوجة ليست من ظهري وليس لي معها حادثة، لابد أن يصلح حالها ويصلح أمرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ويدا. وهي بنت أخوه من الرضاعة، وعلى قاعدة يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأبو سلمة رضع من سويبة مولاة أبي لهب، والنبي صلى الله عليه وسلم رضع من سويبة مولاة أبي لهب، فهي فأبو سلمة أخو من؟ أخو النبي صلى الله عليه وسلم. هاي اللي يعني لكم عمها لأي شيء؟ عمه بالضبط. وهناك سببان في التحريم، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا بناتكن ولا الأخوات، كما قال تعالى ولا تجمعوا بين الأختين. وقال شعيب عن الزهري قال عروة ثويبة أعتقها أبو لهب، ثويبة أعتقها أبو لهب، أعتقها أبو لهب. طبعا ما يذكر فيما يعني في الأمر السابق في أنه يقول عروة رآه بعض أهل بيته، رأى أبا لهب يعني بعض أهل بيت أبو لهب رآه أنه في مكان، فقيله ما أصلاً قال يعني مو يخصف عنه، قال سقيت من هذه بسبب أني أعتقت ثويبة. طبعاً هذه رؤية لا ينطبق عليها حكم شرعي. ثانياً هذا الرأي لا نعرفه هل هو مسلم أم كافر. الأمر الثالث هذا يخالف الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويخالف قول الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. فإذا يعني هذه الرؤيا لا يشد بها، وبعضهم يبالغ ويبالغ حتى يستدل بها على المؤمن. طبعا عندنا حديث الصبي، مر عندنا حديث الصبي عند يعني في الحج، مر عندنا هذا اليوم ولا ما ما مر يعني قدم عندنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.